ara ko feewal non ɗum waɗante ko honde kadi ɗum waɗete ko honno kadi ɗum waɗirte haraka ka hippaka defde allahu subhanahu wa taala nde o wi wa mahtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila llah hippire sunna ilaha sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kamɓe maa ko ɓe ɗaraftu fiikum amrayni lan tadillu baadi ma in tamassaktum bihima kitab allahi wa sunnati sallallahu alayhi wa alihi wa sallam e faamugol kadi mabugol ɗum e faamode yawtude moftuɓe ɓe tawata faamu mum no holli woni salaf haabude umma hannden ko honno yiɗirte ko honno añirte ko hombo yiɗete ko hombo añete ko hombo battete ko hombo battete sabu ɗum komin huran l'islam salaran alayhi salatu wassalam e maaki man ahabba lillah wa abghada lillah wa aata lillah wa manaa lillah faqad istakmala liman e maaki kala yiɗirɗo sabu allahu subhanahu wa taala ko kikkiri sabu allahu subhanahu wa taala o okkiri sabu allahu tabaraka wa taala o salori jonnude sabu allahu subhanahu wa taala e maaki haray o ɗaɓɓi timmingol gonɗiɗal makko ka ay istakmala e ma kaadi faqad kamula imanuhu bal faqad istakmala ala wasni istafala haray o ɗaɓɓi ko timminta gonɗinal makko kal nelaɗon de maaki alayhi salatu wassalam e hadis goo abdullah ibne abbasi radiallahu anhuma filli wondema de maaki salatum man kunna fihi wajada bihinna halawata liman an yakuna allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa an yuhibba almar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an yaquda ila alkufri bada id anqadahu allahu minh kama yakrahu an yuhdafa fi lnar e maaki feeji tati mo heɗiiɗi ɗi woni e makko haray o heɓiray ɗinɗon mbele ndur gonɗinal naa ɗinɗon o heɓirta gonɗinal ngal ɗinɗon ɗi tawa gonɗinal ngal kono mbele ndur gonɗinal ngal ɗinno jolla ɗum halawata liman woni ko nde tawata ko allahu subhanahu wa taala ɓura yiɗeede ka julɗo on e ɗi kala wona ɓeɗo ɗi e nde tawata neɗɗo ngo yiɗiray neɗɗo mo yiɗi hara jiggol ngol ko yiɗi mongol jingol yewiti lillah hara goo o ko weltinɗo tabaraka wa taala ma ko wonɗo rewde allahu subhanahu wa taala ma ko weltinɗo wonɗo ko weltinɗo allahu tabaraka wa taala hara so wii kaari ko buy wela tanmi kaari ko buy mi yiɗi on hara si jokkama haa gaynama tawaye wona entere hoore makko o yiɗiri on ko lillah hara ko ɓayri jonnanoma tami ma o weltini joni men so rii kadi kaari ko wi metta tanmi jokkatake haa ndaare tawaye ko hakke mum makko ɓuyitaa ko ɗum si on metti mo hara ko hakke allahu subhanahu wa taala ɓuyita si tawi o wiya kaari no waɗi ko metta tanmi ma kaari ɗo mettami ɗum ɗon mina heɓire halawata liman de maaki hende neɗɗo on añata yiltagolde keesorakkaku maami allahu subhanahu wa taala dandimo keesorakkaku addimo e gonɗinal wono añirde o haɓɓete haa o yoora o guɓe e nder yiɗ de maaki ɗiɗo o heɓiɗi haray wajada bihinna halawata liman razakana allahu taala halawata liman تبارك وتعالى أرشد يكون. أرشدني الولاء والبراء. قدامك في الإسلام. الولاء والبراء في الإسلام. كل من ولاء ما أراد. هو لكم شركي. هو لكم تعطي. الجودة. أبو جهل أمر ابن هشام لو عندنا معنا لا إله إلا الله حقيقة كما ينبغي أن تعرف أبى أن يقول هذه الكلمة وليها جعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. رشد الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي رحمة الله بمعه فسبا لمن كان رؤساء الكفار اعلم منه بمعنى لا اله الا الله. سمعت هلكا يوضا ليك لجرد متعبك هون بشركا ينوب ورد بين الادرك افي جهلك وافي لهفي تعبك فهم كل محمد لكاك هون جرد لا اله الا الله فيكي. Vai il campo di uno che vuole sangue al congo, vai il campo al congo al nuovo lingua, mohani va che inceppare in macari in fila a macari, va nel suo in fila a sua, va nel hayato in fila a sua. Com'è va il lungo a non circa? Vedi che va chi l'anche. E lì si rogano in giusto a parte che non arriva un lingua di, un nuovo lingua di nero, un nuovo lingua di chichi, o chi va anche a potenza un uomo nuovo, عليهم وتكرف له فإن أبا جهل هو أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. عليهم تفضل ولأصاب بمعنى صلاح الإنسان في الدنيا والآخرة. مجانك لمن تفضل ولأصل خسران الإنسان في الدنيا والآخرة. مرضى تفضل وصبر مرقبكم على الله سبحانه وتعالى شرعي شرياته يضيبك دوليه وصبر مرقبكم على الله سبحانه وتعالى شرعي الجهاد في يضيبه وصبر مرقبكم على الله سبحانه وتعالى وصبر مرقبكم على الله سبحانه وتعالى تجري جهاد من يبنين مغر فإنه إذا ما خلقت الجن وزنت إلا ليعبدوه علماء التوحيد الذين يعبدون معناه يوحدون فتقوى يكون مقر فتوكي ابدا بوحي موت من ارض الله تبارك وتعالى كتب على لا يشركون به شيئا. قل فان الله افترض على المؤمنين عداوه المشركين وبغضهم فهذه هي مله ابراهيم عليه السلام وهي ملة نبينا وملتنا وقدوتنا وقدوتنا. قال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من ظلم نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. على الجدرية التي تلقى رائده الفرع ونوى الله سبحانه وتعالى صلي يدو قلت الغمك بما نقلنا بالخير وشير بالخير وترسيل الله سبحانه وتعالى وكان فضل القدوة إله وأن إبراهيم قدوة إله وأن الأرمان عليه الصلاة والسلام Konela bawa niyen sihirkan mereng, Quran Nabi Ibrahim mau niyen sihirkan nela dan niyen sihirkan hero. Jauh yang mulih, jauh yang tiada terlalu dia turun ke nahar. Puri kau tu jiwa hari ni mana ya jauh pulau Quran Nabi Ibrahim aku, Quran Nabi Ibrahim mereka di je esikor. Puri kalau kau hamba banyak kalau di mana kita, gak elah Quran Nabi Ibrahim aku sih najis kau quale non giorno di ospita Nabi Ibrahim a Kahanuna, a Nabi Ibrahim a Karekanam alla Kodia e a Suha al-Mobile. Certo, ora Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya Rahimahullah, adesso è una delle etene gelato al-Afhani, في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام إذا يوتك كثيرا الله سبحانه وتعالى ويرا إن إلا أمام أمكم دون أفضل الأنبياء والرسل على الإسلام جود من إلي أن إذا نستدع من لك إبراهيم فإن الأصل المعروف أن يتبع المفضول الفاضل لا أن يتبع الفاضل المفضول e anche con andare con già i mantumori che è giocco, fare gli ammirati giocco, vuoi cura a Rom, gli ha le giocche a Rom con un turno. Giorno e non vi dico, io ne vado curto, o poi io giocco a me di grande, ma per curi me. Vuoi rimanere. Vuoi andare di grande, vuoi dire che io ti menti di lei. Allah subhanahu wa ta'ala vuoi dire che أبو الأنبياء الثالث وهب كلي إمام الصنفاء وهب كلي قدوة للأمة وأرمض لأنه أي إبراهيم عليه السلام جعل قلبه لله جل وعلا وثانيا لأنه جعل ولده ذبيحة لله جل وعلا وثالثا لأنه جعل بدنه للنيران تقربا إلى الله جل وعلا ورابعا لأنه جعل ماله باستيقان كما كثير لا يقولون فوق جون مبي لو يوجد النبي إبراهيم وريم أسلم أن إبراهيم ما كان أسلم لرب العالمين كمن لمعنى كلمة الاستسلام بريم لولا نيتم الله تبارك وتعالى بمعنى قلب فارغ عن كل ما سوى الله جل وعلا وجعل قلبه لله لكن يوم نسوه كبير لكم ولو شفيت الله وغوث الرقوق كعيشة بإمام مقلوب نبيه tutte le sue non voglio fare una rete di modi vuole per cui la capitista non so le neuro di caite vuole di grida a lei salà a casa la mia sama portare a bambini bu a io reina bu alla casa di asciaiare parla di grandi alla cahaja alla cahaja per chi ha dall'amore أما إبراهيم ولماك إن كان منك فلا أما إن كان من الله فلا لذلك الله قال ما يولد على أقباط غيره فلا لأنك مخلوق كمثل أما لذلك الله قال الله تبارك وتعالى في وجه الله فقال الله أن كل من أحبك وقرانا من تواجه لك تنسى ذلك ما لما بيجيب نقاوة لهم يدو بسامة لهم بسطف ويجيب ناري فهم ما لهم يدو بسطفان لجينا يوم من اختار فجيب ناري بيرس إلى اسم أول الإسحار مع إسماعيل ويوم من مر غنى هاجرة لبجيب نرى مفيسة بيون دي ما قرانا بلغ معه السعيرة e non va a giocare di un mojale e capisco come venderò io ne vi ho chiesto alla subhanahu wa ta'ala tutto sia fai il caso che alla subhanahu wa ta'ala tu vuoi che nel perne si sono calato un tipo il cuore e un tipo il tipo il giorno e mezzo e va a chiedere io all'inizio alla subhanahu wa ta'ala tutti hanno visto la ila capsa di una giorno che non sa cosa si sa dire e magi le persone che arrivano ai carri erano così le vedete le chiavi ma per il mondo le dimostra me e vi dico che chi ne è che era con il sacco d'altro vuoi si vanno allo cura fa dove anche il cuore va a tutti il carro termasuk memakna hadis karunia Islam di kamar dia dopi jadi. Wanita ramu berada di Allah. والبراءة من الشرك والمشركين فإظهاره على وجه كثرين ومن أمره إذو في جديد وربا الله سبحانه وتعالى أقول لك إنه إفقنا والجمد إكلمين ونسان الله سبحانه وتعالى فشركه في الحال يعني إفقنا والبحر Kalau jumpa di depan orang lain, berbuat yang mau dengan mereka. Contoh, kembali kerak, kembali wajib hati ya haka. Allah Subhanahu wa Taala, jadi kekan Nabi Ibrahim, tumbi hirihim demu, ebapa imu ko inni inna kuraha umilkum amin mata hudura min dunillah. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا وما حتى بين تثير الانتهاء الغاية إلى أن لتؤمنوا بالله وحده جعل هذه العداوة المباركة للخير ومكان ينتهي إليه لتبيك صلى الله سبحانه وتعالى فكرا لكم أدمعه So, aqui dan concorda io de mente che la mio oral tarche lo mai modo di voti che manco io me aver tanto anche di che era quando no ani di le fatto ne cosa quando va a fa sharì anche io so che hai una romagna del sotto più per essere la romagna del mio rei di maudei con i go il mondo però si ne vuole che ne vuole terra più Andare a casa, porto di regioni in Occhina, non ha più quello che vuole il circo e per il cuore. I morgani e i morgani, morte di giorno, e vorrava il mondo con il circo e più giù con la terra. E per il mio grazie. Che c'è di Allora, come sarà? Come lo scelti? ليس هناك ولاء وبراء بين المسلمين إنما بين المسلمين الحب والبغض الحب والبغض فرق بين الحب والبغض وبين الولاء والبراء الولاء والبراء بين المسلمين والكفار والمشركين الحب والبغض يجري بين المسلمين على قدر مدى خطيئاته Quando ne vanno a lei, sollando al salam, se ne erano a capo di Ibn Malik, e morava per Ibn Rabia, capo di Ibn Malik, morava per Ibn Rabia. Però se ne sta lì a voce, rado a Sabu, e la donna sono le Aggiano, che per venire si rimane. Da quando io ti rimane, da quando quello di rimane, Hanya Allah Subhanahu wa Taala cipti nyawa nafsu. Kalau nafsu dia kan bukan aku dan walai sawalah walah warah. Sejauh ini cipti walas dalam batin dari nafsu. Sahabat yang minum ini adalah neuron yang lagi yang beliau tidak yang kamu itu nomor. Walaupun itu nomor, kemarin nanti kan dia قلنا الصحابة في جنة الوالد وكآله تبشيرا لتوبة الله تعالى عليهم قل إنه كان بشر الغول لأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام في ذلك جرت أن نفسك بحق لمن من الجزر أتوى إسماعيل كوني وجدت أبو حاكيك إلى منكم ما حذركم ما لوط منكم وكل شيء مرتبط Andare in salone di ordine del canale in un giabazzo. Sì. Sarà malato il giabazzo. Si chiamano la maiorità a mancare e la maronna dopo un nuovo attivo. Un mondo di luci verde. Un mondo di mostro che nasce nel mondo. Alla passaggio lo troverai a poco o un volta con mani in lunga e giorni in luoghi di quattro. Un giudato è una casa. Così quando mi viene a dire un'ora, මෙලදී මොරියාවි මෙලදී මොරියෙමි සිමපොලේ වගේ තවක එවමන් වරුණම මරු ප්‍රමාණයේ නැහැ අපාර දෙකෙන් ගෝමිනෝ එකී ප්‍රකොම් වල දියුක් වේමු කොටා එනම කාර්ය විදි මවුන කාර්ය වුණ කාර්ය අහා දී අහා මේල විකල වරකල අපි අතයි ဒီလိုပေါ်ပါကြရအောင်ဒီရည်ရည်လာတော့ပေါ်ပါတဲ့ပုံပေါ်ရင်းသိပါတယ်ပတ်ဆိုင်ကိုလာရအောင်လားဖြစ်တယ်အဝတ်ရှိရင်ဒါမျိုးလုပ်တဲ့ကိစ္စကလည်းတစ်ခါလာတယ်ဆက်ပါတော့ဘုရားကြီးကဆိုဘုရားကြီးကဘာပဲလဲအဲ့ဒါကိုပြောကြည့်ဘုရားကြီးကတော့ဘောဘောဟောနိုင်ရောတော့ရည်ရမယ်ပြေကပြည့်ကြည့်နေလို့အောင်အောင်လာ ကိုယ်ရကြောင့်ပါပါတိကိုမှာလို့ပြောတာကလည်းဘာမှမဟုတ်အားမှာကျက်ကလေးအားရရဲ့ဒီနာကမှတ်တယ်ခေါ်တာကတော့ဘောတာ။ကျက်ကြမှာလည်းဘုရားကဝတ်တဲ့ကောင်အားကြောင့်ပါပါ။ဦးလေးရဲ့စီစီလာက။တော့။ခေါင်းကြီးကဘယ်လိုလုပ်ရောက်ချင်တယ်ကိုယ်ကိုယ်ရရဲ့ဆိုနေ။ဒီနာကမှတ်တယ်ခေါင်းကြီးကလည်းပြရတော့။ဘာသာကလည်းတတ်စီ။ ဖတ်ရတဲ့ဖြစ်ရောဘူးကြီးကိုတိတ်ကံတော့လက်တော်ကနာနာတော်ကိုရအောင်လာနေတာဟုတ်ပါဘူးအလောက်ကတော့အလိုင်းကြီးခါလာမှာမမဝင်မရှိတဲ့ဒီနေ့ဒီတော့ဘာကိုလဲဒီကိုပဲကိုကိုကိုဒီသာသာဘာဝနာနာကြီးဒါမှမဟုတ်ဘူး ဘာသာရေးအရောင်းကိုလေးအဝတ်တော်ဟိုက်ကိုပါတော်ဝါနော်ဝိုင်းကိုပါတော်ရှိသေးဝါလို့ဆွေးနေဒီလိုပါလေအားကြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကြည့်ကိုတော့ခရိုင်ခံနေကြတဲ့ပြောပြရမယ်ဘာရောဘုရားရဲ့ဝါသာကဘေချီကိုလည်းပါနေတာကိုပေါ်ရမှာတယ်ဘုရားရှင်အားကိုတော့ပါတော်ရဲ့ဆက်သွားတော့ပြန်လာအောင်အခုဒီဥပ္ပယကိုဘုရားကလေးဒီဥပ္ပယကိုဘုရားကလေးရုပ်တရားသောက်ွားကိုဘုမေးရမှာ ဝိသေသဝနာကိုကိုယ်ကြည့်တဲ့ညမာနေမြေကြီးကိုကိုယ်စံဒီမာရောပါလေသမဘာအရှိကအံရရဲ့ကျုပ်ရဲ့ညမာကိုယ်ကြည့်ပြီးတော့သံဃာကပါလာတော့ပေါ်လာပေါ်ပေါ်ကိုယ်မရကတော့ရှိရတာကိုယ်ကြီးကိုဘူးလီမာရဲ့ရတဲ့ညမာတော့ဘယ်တော့ကျုပ်ကိုကျုပ်ကတော့ခါညမလဲရတာကိုပေါ့အဲ့ဒါတော့ဖြစ်တယ် ဘယ်ဝါလဲဖိုင်ရိုဝိပညာမတေဘုရေဘေကိုနေနတ်ချီလာတာတော့ဒီမှာမနက်ကနော်လာတီတီမြေရမယ်တော့ကဘာကဘောတော့မြေအားမနေကတည်းကဘုဟမ္မဒ်အားမြေမခရကတိဒီကောင်ဖိုင်ကဘာလဲဘုရေဘေကိုနေကြောကတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီပေါ်တိုင်းကလည်းရောက်တော့မဟုတ်ပါဘူးသဘောဘုရားရေ ဒီကနေ့ကိုညမာနေတဲ့ကြိုကိလာနဲ့ကြိလာအောင်ကြောင်လာရှိတဲ့ဒီဘုံညာမိကာမညာဝဲအပြောရယ်ဒီကနေ့ကိုပြေပြေရမှာတဲ့ဒါမှလည်းသောတာကိုပြေပြေရမှာလည်းမကလေးပြေပြေရမှာဖြစ်သည်ညောပေါ်ကြရည်ကိုလည်းပြောဘုရားကဘုရားကလည်းမကြိကာဘုရားဟာကဘုရားကဘုရားကဘုရားကဘုရားကဘုရားကဘုရားကဘုရားကဘုရားကဘုရားကဘုရားကဘုရားကဘုရားကဘုရားကဘုရားကဘုရားကဘုရားကဘုရားကဘုရားကဘုရားကဘုရားကဘုရားကဘုရားကဘုရားကဘုရားကဘုရားကဘု

dalam di rumah kaki tu orang kerja orang kaki ni. Hal dia. Tapi dalam orang ada begini ni, orang boleh hati. Jangan ada orang begini, hati tu mana? Orang hati tu, orang buat yang sini. Orang buat di sana orang buat macam apa? Hanya ni lah orang buat. Dia semua itu. Kuma dari dalam orang orang dia orang pun orang macam itu. Naya apa yang hati tu? Jangan orang ini hati tu, ya ni. Kuma dia ni. Acara kerana diusung. Dari kalau kita tahu, video ini yang perlu yang kori pemandang dia pasti muka ni anak ada takdir. Macam ya, boleh ni, boleh ni waktu tu tinggal dia. Jika orang yang berani sebagai jalan min Allah Taala, boleh dihaji atau kalau kita boleh dia buka tunggu. Boleh, cuma dia kena hat. Sikur dalam bagian Al-Quran yang buka. Kopi, diri Al-Mai, Kudnumis, Al-Jakar. Kopati, Eji, Kastu. Kopati, Eji, Kusukan. Kupu, Sihara, Hikoli. Diri Al-Mai, Kepala, Diri Al-Mai, Kepala, Al-Mai, Kepala. Tapi, Kak, Al-Mai, Kepala, Kepala, Kepala, Kepala, Kepala, Kepala, Kepala, Kepala, Kepala, Kepala, Kepala, Kepala, Kepala, Kepala, Kalau nak buat apa, Kokon kata apa tak kata sesuatu yang kau perihal Allah berikhtiar Allah Allah memberi fikir pada kau pada menjadi mak pada menjadi mak pada lihat kau dalam lepas dina kau sila marah orang dengan boleh biarlah lagi kau baik tu macam mana dengan uang ini pada uang kau pada kau kini akan ada kau bukti kau ni kau tu bisa kau dikata ini kau baik dengan apa Kalau tidak mengajar, kita boleh kasih dia kau. Yohanesnya kan dia sakit orang tu nak kau. Kalau dia nak kau yang wong kau, kakak lupa dia juga ni ada mas. Ibu nak hari tu nak dia lulu neko. Hai itu wong no ala asli dalam tu dekat dia di mana. Tunggulin nama aku bertahu kau dari keluar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Pernah di Islam. Siapa kau sih berdoa dengan dia? Nara kau demi dia orang. Kanal, kemana dia alimu atas amra ini? Dia jadi kemana zaman mudi nama kamu ini juga. Kemana tu sahaja, esok mahu muhana kan pasti mahu kahwin. Di Allah Taala, beri aku ini, di dalam kurga, sabu tu zaman kamu nak, kalau kalau aku ilai jamin. ولكن الآن أنت أحب إلي من ابن عبد الله. Kalau jual kau, dijadikan Abdullah ibu orang, walaupun dia pura ini hok. එයි අපාවත කුණ කොටෝ තරහ වරවවත බුදුචි කරේ සත්‍යයෙන් ගුණාපාරව කහන් කරවත් දෙලාරෝ එකන් දෙකන් බදකොන්සා ඔපි කිනෝ අත්කවර හක්කු දෙයුතෝ දැතිනා මිඛාවෝ දින නැතෝ කොහෙල් කොරුන් දියෝගේ නවෝ කිඛාතේ කිඛාතේ සාතික්කන් කුරෝ සීමෝන් වහන් කිනෝ කිවේ එවයාගේ හදේකනම් وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة فأنا أعلم أعلم بما أخفيتم ولا أعلمتم ومن يفعله منكم فقد ضل ضلالا بعيدا. قال وحايا الله سبحانه وتعالى كوني هل تجد من شرك برغم نوجي نلا رجي كمقوم يوصد في أسماء النزول كالإمام الحسن الواحد كذلك رأس أسماء النزول إمام السيوطي كالباب المقول في أسماء النزول الشيخ عبد الفتاح عبد الغني القاضي كذلك رأس أسماء النزول إلا الصحابة والمفسرين تنظر قوم يقول إنه أعطى آية كان يجب أن يكون سورة أدرفان ممتحة أو سورة ممتحنة وإنما فرمون صلى الله عليه وسلم أبو لبابة عامر ابن المنذر كما كنت صلى الله عليه وسلم كان بدريا يقول إلا أن يكون فيكم إن إلا أن يكون فيكم يقول فكا في السنة الثالثة سيما يبقى وقت الأمة istancia di suku lunu, vai la tu di suku, vi tumbano le accomi muoro di cibo. Quanto copuri di nuovo, lascia la roia. Poi dopo, ok? Con gli ultimi monete, con gli ultimi gioco monete royale. A voi, guarda, se gli ultimi le poco. Ora sei, Samara Kaurana, anche dopo, quando la nella vittoria che magari viene voluta da o, con tipi di brivi, con gli aiati da Muhammad, a burro va a guardare più il mondo di vinti lega, giorni e che può aiutare a mancare con il giorni, no? Burro manco di una pista e le lette, no? Con tanti uomini da lettere con gli altri manca. Chi mi chiamo, che calano gli aiati, sempre a si la lettere. Quello con i fiori, tu ne la nostra macchina, hai la legge per avere pane, poi hai, bene. Bene, hai la giapponese con il nostro, e il mio. Bene, hai la Abu Massa della Radari, e il mio. Bene, non ho mortato, Dio mi ha vinto il gozzo per Abu Massa da Giori. O no, vediamo Abu Massa, e il Dio mi ha vinto il gozzo. Quindi lente. Se ci guardiamo in giorni di morte è un po' carico. Nini, siamo giorni ed è un carico di pochino. Nella domanda la prima di là. Ma che più? Non lo sanno, no? Io. Io è altro lettero. Iari, con sassi o da lettero, è un tema. Anche il vento che non viene nella mano ed è anche in una terra, la scala. Per forse sì, per gli aeri, fai lì, per ora che tu fa anche le bune. Per gli aeri, sì, per la terra con il rato, magico. Per gli aeri, sì, perché hai la cosa di acqua, carico, che è la ragione. Sa, per gli aeri, per la terra con il magico a bordino, stanno con il campo, con il tempo, con l'uomo, con l'uomo, per tanti motivi, per tirci i due monetti, all'epoca del padre di lui, quando l'essere non gioca da ogni dietro, si avrà il rumore ma ne sa che Dio generà. Che tanto? Dopo il lettere con cui, non puoi comandare gli occhi lettere, anche con noi non lasciare a parole, anche. Con tutti i suoi occhi, sa come sta di guardare gli altri, e se cosa può dire chi vuole? Hai visto la sala là e la massa? Ma qui c'è una cosa che non è stata fatta da solo. Allora mi sono detto che era con voi. Se la ormai di noi giochi leggero, di altri giochi, con i giochi, forse anche con la terra. Guardi non leggero da me la parola, ma non è la chissà, se la ormai che ha i giochi di a giocare con voi. Non si non conoscono. Così che la parola che è nato magico, nel con milioni amari o cartella, che è nata capita bontà, di mana, l'essere perché abbiamo su cubangaro di Irai e a su cubangaro. Di anche nel signor di Sainte, di anche nell'essere un milione, o cara mi muova, o io, l'area è del coscico, o io in aria un po' gianna via, su cubangaro. Guarda gianna via, su cubangaro. Che se si ha un cognome di Dio per tanti venire da te da Cinea. E se si può andare per giocare. Potete dare a tutti o capi su ruoli altri. Alli di Rao. Poi voi anche se ne sono cognome di Alli di Rao. E anche di morire da Cinea. Si è fatto un po' bene. Cai fai a cui non guardavo a fare. Fai rileggere con io Cinea la droga di Giango Mai. Nella la gianca ha voluto fare per le donne di Dio. E la donna di Dio, ora mi vuole un deune, mi vuole un cuore. Ma che vai a fare anche l'albero che ha cambiato Dio di Dio di Dio? Ognuno di Dio non può fare che ha cambiato Dio. O quasi no. Siamo tutti di neve, grazie. A chi ha? O quasi no, ok? Prendi l'altra per Dio, quando gli ha chiamato, tutti che ti vengono da prendere. Non può la figlia di lui, si fa dei loro figli, ma si fa cavare così, a me, poi si, andrò una volta di quattro, اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا. ويجون يرمي لاتيكين يو سيو على نظر الوائنا وتعوات بدون يقول يعني دلا دون يواج الله قد بيئت الواسعة اي فاليني قيان يرمي لجون من يقول لنا اين يقول بيه الله يرمي هو وبيه الله يرمي هو قلنا في اسلام هو جدا وبيه الله يرمي هو لكن من من أبيض الله تعالى من الملك إلى هو أفضل قريش كذا وكذا وكذا حاجة أبو ذو الرياء ثم ما تقول إلى إن هذا لمنافق مرجي أقصى أبوكم هو منافق إجني إلا نرى مستنى نعني لا نقوم مرسا ترى هذا كمان شكاوي منافق إجني Puoli di gelato, non aveva un peli, certo. Peli aveva un papà lì. Ora era un macchio di lui. E macchia aveva un papà, lui no. E ma chi voglia di amala cahala ma non aveva un papà. Avrà un altro sei, che sta via. Tu facci molto alla sala d'acqua. Poco a poco, con una tua avata. Poi nella parte di uomo di uomo con questo guardare con l'uomo tra poco io mi ho potuto scegliere il cane a terra ci vuole lei non vuole lanciare qui tu nella domanda vuole uscire da mangiare la domanda che era un cane nella domanda di me vuole cane il cane vuole cane vuole cane vuole cane vuole cane vuole cane vuole cane vuole cane nella domanda che ho fatto Vuoi dire che la mangi lì con l'altra manca? Mi vuoi manca d'acqua con voi e aglio di me, e di oggi? Non ti do che mi doci o mi alate o mi alate o mi alate o manca, con l'altra manca. Sta nella roba andata, ma che conosci? Poi i giorni manca giorni negli anni di pregione, se lo farò fallina. Io non voglio che agita o, rongi di hame che mi altri vengono a metto, fai a loro che ci faccio di. Mi ha detto tutto, basti la cara in verano. Hai fama, a fine del Quraish. O quando gli stanno a me, hai la gomma in cuore, non puoi ne accedo. Hai la gomma in cuore, hai la gomma in cuore. Mi vedi di ono legge. Tappo con un gallo non da male che macchia. Me la ragione dello scegli. Lei sta comprando là. Guarda in cara di dire là. ولا نشرا لسرك إنما حملني عليه ما قلت لك يا رسول الله قلت له قلت له وما يريد لا تقول هذه ما قلنا تقول لا تقول ماشي قل يرجو يقول لنا بدي يا أبا ربابا لقد صدقك الله بما قلت كما صدقكم أبو ربابا Vuole quando non vuole, anche tu, come rinnegato o, nell'altro mai, e ne come? Anna ha burrugato con dietro niente fatevi, niente fatevi, chi chiede, io ne metto sempre la stavana che tu dirà, o via alla frate di, e a farlo come a scitto, facendo la vacuna. Hai visto il giorno di vino tu? Lei non è niente un vino con la riforma, ma va. Io non è niente un movimento, io non è niente un vino. Ho subito un ruscio di generato. Per questo. E dico, ah, non so che non fai niente, non so che non fai niente. Cade la riforma del mondo. Le nostre volte di un esercito, ah, quando tornatimo e re, lei sa un fatto, vuole andare a morire, لا يشكب عليه إلا بعد البيان. يبين الله خاصة شتريكو جوطة محمد العمارة والشكرة إيه إيه مكو ومكرة ممري أنا يمكن يرسل لواكر لسا مبونا كواسي أكباليس ومبهجر في عيات الدعم كانوا فلسكة بديس إذا أولا وزراء ممكن ما ينام ممكن ما ينام ممكن ما ينام ممكن ما ينام ممكن ما ينام ممكن ما ينام ممكن ما ينام ممكن ما ينام ممكن ما ينام ممكن ما ينام ممكن ما ينام ممكن ما ينام ممكن ما ينام ممكن ما ينام ممكن ما ينام ممكن ما ينام ممكن ما ينام ممكن ما ينام ممكن ما ينام ممكن ما ينام ممكن ما ينام ممكن ما ينام ممكن ما ينام ممكن ما ينام ممكن ما ينام ممكن ما ينام ممكن ما ينام ممكن ما ينام ممكن ما ينام ممكن ما ينام ممكن ما ينام ممكن ما ينام ممكن ما ينام ممكن ما ينام ممكن ما ينام ممكن ما ينام ممكن ما ينام ممكن ما ينام ممكن ما ينام ممكن ما ينام ممكن ما ينام ممكن ما ينام ممكن ما ينام ممكن ما ينام ممكن ما ينام Wanita si ayat ini tidak apa. Kadulah akan dia ayat tentang apa wajib. Gusti beliau dengan gusti di dalam. Gusti di dalam Allah Taala akan inalaja nafila. Ekalan gusti Allah Taala akan gusti di dalam. Oleh karena kalau kamu sudah salah bersama Muhammad Nabi Muhammad, demak kuno wanja mana itu hari anggude, anggaran apa arwahulah. ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أفردا ثم استمر بهذه الآية تنحكي بما يجب أن نحن كحب وأمر إمامه البر لا يجوز في جبنه وتسجد السجن أولي آية وبالله يمنعكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتتقوا وتحسنوا اليهم وصدق هؤلاء انما يمنعكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظهروا على اخراجكم ان تولوهم ايها الفرع بمعنى Sikna bersama reposisi ini. Ka'elman. Kita pada haknya itu jurnal. Tembel-el kan maksana. Al-Bahru. Ibu-Bahru. Mereka si orang-orang ini dapat. Nyaw-nyaw. Si ayimu di Morena. Okoramu nyaman. Si sari ayimu. Makun de Hawaii. Mungkan seru. Walana hudu. Satu pun kita dia. El-Bahru. Purmur. Al-Bahru. Begitu lagi. Begitu lagi. Nella protocollo che ne pure uno le mappe la revolta ha fatto mo armona delle giudice con lei vede che ancora che i furoni per anni ogni mattiano arrivano a capo per con lei però c'è una moglie che la mappa con lei che gli vanno a terni delle che da terra lo ottimo fai capo ma con la madre la cattiva da ora o guardare che è vero e io mi stava a diventare una carica di vita per essere tutti. Come si dice? Ora in realtà non è mai che mi chiede così. Ma c'è la buon Mohamed. Buon Mohamed? Mi ha toccato a morire là. Quasi molti di dopo. Ora vale anche da quando non si chiede. Oye, quando non mi uccidu nella regione di Cicocco con gli effetti di che vogliamo vedere là. Yang dapat rumah. Berbagai bahan alat dan sajata. فعليه ببيته يعاد كما صوت مكره بعد مرتفعك وقياس نفسه. ومن أراد النجاة فعليه بدار أبي سفيان. Saya bermazhab musyrik yang berkhasilah. Kemudian kita akan berkutuan untuk dikisi dan yang menanggung. Pada orang ini hanya tahu yang makanya tidak bertanya. Bila ada diri di hukum oleh ini, tak sakit. Masalah dan tanya terpahalai di bidang Abi Sufyan. Ayu tak kiri dengan Allah, ya Rabbi. Kau untuk mikir dengan ini. Wallah ila afliku illa ahasan Allah ila khairullah. Masalah Muhammad Rasulullah. Pemulihkan dengan Yesus, tengguman pemulih yang dimulihkan dengan Tawai Nerah. Dan Tawai Nerah itu saya, dan nanti dengan Nerah, tapi pun dengan Tawai Nerah. Tengah kebetulan dikana pokok jadah, ya Allah Tuhi. Hal mungkin aja ya, nonton Allah Tuhi oleh Nek. Kursi jenek Allah Tuhi. Nah. Jadi hari itu terpilih orang muda yang berharga, lebih jenai orang terpakai lebih jenai. Di bukan lumbu, orang ini wanita masih memang kolej ini dan berislah guna, baca amir juga dari bila. فأن يكون الدين كله لله فأن تكون كلمة الله هي الحجة. هذا هو قال في جناح القرآن كما يقول أن لا تقولوا لا كن يجري. كل يجري في الموت ويجري ما يقول الله عليه ولا ورثه ولا عليه سبحانه. في الموت كل يوم يقول الله سبحانه وتعالى يندل على مكانه. نعم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahan mampu ni. Nah, saya khusus maaf. Apa yang mengkalapkan? Awak ayah orang gua pernah hidup dan awak mana buat? Nampak mana lala, nampak macam mana? Kalau nampak mereka lala, so nak buat apa? Nampak orang ikan mama dia masya Allah. Barakallah fit. Ya sedih so, gua pernah hidup. Jadi yang kami dong, aku itu lain. Alla modo uomini, se conti di dire di per l'occhio, o di dire per io alla sbohana o canana, o di dire di la caona in giovane nel fu, o di dire con mozione nel valore di do, care alla caccia con mohava, fino a lungi del giovane. Quando hanno mocanco, quando hanno lungi del mocanco, le macchie con resto che si chiede che non hanno mocco, uomini, lei sta al mulmal, quando si amano, ولا المسجد ولا ليس الحب بالمال ولا الجاه ولا الجمال ولا المسجد هاي نحن في دين يرحبنا فالله سبحانه وتعالى كرر فالكام قطوم اويده فالكام قطوم اويده كيفية مدهوني كما لو مدوث نفير تاخره فالتوقع اللون دا فالحصر والفلوك نفير كيفية اللون دا فالحصر هاي ليس من بابي ويجاكم الوراء والمراء كما قررنا أسي Ala madre di coraggio del popolo ha detto di ora di circo sempre al wara o al bimara al wara di ora di nero anche al wara quindi la chiesa è quella che ha cavalli al ar al tani o di arabo o al mawanda o al mahabba al khasa che è sempre che di circo sempre non ha una di circo cavallita sempre che ne perde manco tutta la madre che non ha di camare. Jauh dalam harbu berjibu kerana mereka terpende, harbu nabi wajah kerana emak kecil di mana. Kaya dengan lalu, kerana dalam harbu dalam kekuku, dan di bawah yang kerana emak kecil ini, harbu boleh sama kejadian ini. Kerusi yang kecil, aku nolong latar ini, saya kecil, Sarebbe dovuto portare la partita con il giudice e la portare. Io non ho circa una cosa da dire, e va che in mi cuffi il mala, in mi cuffi il raggio la mala, va a dire un po' a sciacquo di lei, e va che mi ha fatto a io con la macchina. E va che non è stato di genere, mi ho caletto, ha un ruolo di cura alla cosa che le perde, ha la condizione di non capo di ida, non cancimo di ida. Qualcuno lo sa usare e tutto non ha caite. Ci sono gli che non lo sa usare e che tutto lo ha detto. E tanti giorni di mala, anche con me, ho cattello, che fai il giro con un buono alloni, con l'ali, tutto ciò che è di mosca con le mosche figlio, morti. Tu non ce ne chiede che lo sai così, voleva la sua sorte di cacone, e che tu le dico. In idea è muto, come annullata con la base, il cuffato, vuoi tanto con che si russi, quanto pure alla umarata di Islam. Vuoi dire con quanto con le caracas, di la guarda a te, di la e ardi le caracas, di la ardi te, di la le guarda le caracas, di la ardi te, tu non mi leggera che guarda con un farata. Caro con cui ne va a dire un, quando dico con te tu vuoi che vada a firma sul macaglio. Ciao sul loro e giù per te, sai che allora hai. Fai di me quando ogni circo, tanto con giù di un vada a fare l'orco con buci di un ci sei un giù per te, tu vuoi di buci, io quando è che va a dire, non va a andare a dire, ma vuoi giù per me di lì, già va a buco, mi dì da buco nella tua capace. Come va a buci neve, la orgiva che anche se la punti di la buco, cade la cala ardi per chiude, sale con ardi con aura nave di lì là, sale tutta buona e camminare con la cosa. Grande burro, con sotto le monna che è stata già manca lì, all'aula sta della chiede me. Di mano a dire sotto le monna che è stata messa in fama. Si deve la risalone, adesso ecco, fanna dirna, questa cosirna falla chi li grafo. Volibar, alvorato va farà. In idea è molto cali. Vuole mucciare al santo ru, va purba, va l'altro con quanto fuori si legge. Vuole dico con, giorno tu qualche parte, chi tu qualche parte vuole, là tu qualche la cazzo vuole, chi da tutti un qualche le parte. Cagate sto per le mezze parole. Si deve di un rude, ora si deve di parole. Si sta di tutti a fare la marca, a giorno da un lavoro a fare la marca, sta una e a fare un cibo, una e a volto di un cibo, una e a volto, hai che fossi. Ciao a tutti, non è da provare un altro sapo, ma sono una di tutti non la hanno mossa. Si sta di tutti non vedi che non la hanno mossa, non la hanno mossa, tutti i circo non sai, poi si che va in giro. Ma se il presidente di Rai, a cuore, al banco che lato, rimane a Rashi, lo può avanti un uscitina di una terza. Quando si sta al cuore di Rasta, a cuore matte, le vere matte lì, vuole che avanti, e gli anziani con la parte con le chiamo, con le chiamo, la parte, la parte, la parte, la parte, la parte, la parte, la parte, la parte, la parte, la parte, la parte, la parte, la parte, la parte, la parte, la parte, la parte, la parte, la parte, la parte, la mi anche da fare cara alle fissare alle di fissare termine io che nel suo si ricchi fissato fissato sarà fissato poco tanto da fare questa cara mi dottei guardate io che vorrei farci la manca così mi ha mirato poi vediamo la camera poi io dico a me e io non farò a casa a la mia firma così che amico cara fai lo giocino come l'antico o la vita con l'antico io le ne cippi ne manco aria quali siamo alla cala a Sushirika che va a letto la cammina di fermo farà tutto in Roma o la chiesa no o fare le buone affezioni a Maruca hai detto tosta volta con ecco per io con uomini uguale a tu l'unda volta ecco per io con fai di giorno a fare con l'unda no tosta per anche di vattene di tanta giorno a vattene vuoi alvaro di legge. Fa che ti va أن ينقل جني تقول في قلوب الغرب أن تبره إليه أن تبره ونقصده إليه قلنا أن يتجد فتكي ونجد الولاء الولاء هو السبب قولينا سحبه سواء قولينا سبيون لنكو تجد إلى بلاء منه يتبع جيو من تبارك وتعالى ثم رأيك أو أحيك الولاء كل ذلك الكبيري كتابني إلى أولا وجوه من حج ما يا حج وجوه من أجمي فيجوه من أجمي فلا تضحبوا قويه ولا أصحه ولآل مريوم في دفت فاقه جميع جوه معهم وأن يجبوا بسبيليكم حيث أقول لك إلى أجل الله أقول لك سيدي وكاكو تبسي وكا فيديو أو نوكا لجنزيلا من نارو جيكراهو وأنا fare la loro occasione per avere tempo come la capriente che io non conosco tutti, ma è l'idea del mancato. Sa che è vero che il libro che è nato anche a essere chiuso me, però non mi senti la per possibile, ci devo guadagnare che la famo chiedere con la carriera. Tanti altri motivi, i tanti di correo vuoi quanti a voi no, a recare la tanta di dirti male per conoscere un po' di utilità. E la prima parte. Io ho deciso lì, e lei si sta lì, io amo, li amo, avanniamo con la donna e avevo con la donna. Lei da quanto mai caricavo con quella vera di uscito, tutti, chi vuoi? Sono tutto stato lì, la bilancia che fa, tutto lì, il discorso della lega. Se non vogliamo proprio di fare un lavoro, tu non hai accorto, non abbiamo del corpo. Ma le cose viene, se li vediamo le parolette, caiamo con la parola di lì. Ma come? Se accade tanta burla e burla, le volte a farci fare noi, ah, vogliamo che abbiamo chiudato il titolo di campo di ingegneri, tu mi dirà di no, poi altre cose. Caro poi la mano è la colangola, ma è qua, ma qua, ma qua, dopo le capate con il mondo, salve lui, che è la capate, saranno un primo cielo di schien, tutto a lato. Che allora qui è anche con la tua mano. Con la tua mano. Quando ha una tavola della mano si canta un po' domani. E se tu mi dici una mano, non vuoi dimostrare se c'è una mano, io mi dico che non viene di niente, che va a dire guasta, no? Sì, io vengo dal mio dico. E se la persona che va a dire, diciamo di, si nato da una mica alla mano. Nessuno si sa unire che la gente ha detto con un manco più un po', altri non dico niente che hanno la forza con voi, hermano, e il governo ha detto con un po' tanto, cambia la mano. Ma già, hanno un po' quando vi chiesa, così hanno detto che tu con un po' un po', con un po' un po' io e con un po'. Anche la gente che non sa la vita, ha qui alla mano. Questa è la parte di radio. E la gente alla madre che dice, quando si fa vedere la giurga, quando si fa che va a peccare a capire voi, quando si fa che va a capire che c'è un di peccare a voi, che si usa per tutto il tempo quando si lavò, e sono altre stavolta, o quando si sono, alla nuova la quando si dice così, che cosa va a come siamo le lante delle arte e ne va a dire che c'è un di meglio di te. Poi non si vuole che avrà una giurga di te. Ah, un po' come voglio vero, quando vuoi andare a filmare una testa, da lì di un unico giorno, per la poco mattina è stata cagata dalle dipendenti. A un altro sicuro suona la banchetta, a partire le indicate, a crescere così la levata a casa. Cava la levata, cava la levata. Ma le passò per i re di grandi nati, si dà dopo una nati e tu cagare di cosa. A parte la cacazione che avrete, siamo a cacazione della rete, ma a cacare il colore si chiama Mangianca, a tu cumaco a la rota, ma è a tua. A cacazzaco e te libre di ecco, io le si urete, si dice che io le lo cubo, ma a cucare. Io lo vorrei farti lo fallire. Se non era la madre, a poter campo di le due società di un libro di conferenza, ma spiego di un libro. Tanta è già spiegata. Lo cacazziamo. Fare la natura è male. O fanno che io mi dico che io mi dico che ho sempre che guardare il nostro pedido. Vuole che il campo al netto, va col dico, e chi lo corpo cambia nel tempo. Chi lo corpo, chi lo halloni, chi sta lì di consulto, va col dico, e entro nei giorni me, o aglia te ieri, o ieri giorni me. Chi con che è vero, o aglia te mai, anche qui che allo sbaglio dalla prima. Io non ho anche con la volta di dirmi tali sotto con la mia e di far con burla e anche di me. Ma è un odio di me muovi di lì, alza la rua sopra di tu di lei. E la mai alza la rua di me in Brasile, alla capo con il pendiente o a radio con il pendiente, o alla rua alla e alla radio, alza la rua alla rua. E io con il raio ho con la gente, guarda alza la rua al sesto di lei in Brasile. Adesso vuoi di comprarmi nei muri, capendo l'amica, ah, la vostra, se dai di voi nei muri un po' poi di creare, sarai franca un per un anno, la prima di guardato, famiglia, va bene, se è stato un lavoro solo con il mio carattere, ma se è stato un lavoro, lasciando le grandi, la della famiglia, la Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الذين وحديدنا الذي وعلى آله المتجهين إلى الله يهديه. أنا نقول الشيخ جبار الله الخير أن وعليه السلام. أن أسأل سبحانه وتعالى لما يكون الصفات الأولى أن يجعل هذه الكلمة التي نلقاها في ميزان حسنات يوم القيامة وأن يجمعنا وإياه في جنة الفردوس من النبيين والصديقين والشهداء وخص له لائق فيها. أما بعد إخواني فنئنا ما تنئنا ولا يغيب عن عقل واحد منا أن المعادلة ألقية في لغة الإسرائيلية وكل واحد منا يتلو هذا اللغة لا يحتاج إلى أي شيء لهذا. فنئنا نسأل الله سبحانه وتعالى لأن الذين يحتاجون القول فيتبعون أحسن. أعلم في سيدي الله سبحانه وتعالى يتبعك وجود الله محمد صلى الله عليه وسلم إن جاءني كرم قوتي إيوتني إنسوه السلام على الله سبحانه وتعالى إن ما قمت بفعل خطوه لأنه ورقة قمت بفعل إلهي كالسلام في مرتمة يوم القيامة فهو من ذلك أن يكمسكه فأرجى المفكرات ومجد يكون مرتمة بأبيه أريد أن أصدر على الله سبحانه وتعالى هناك أسباب يزيدها يجوز استعمال هذه الأسباب أم لا؟ فإن من حيث حكم الشرع فإن الوسائل لها أحكام المقاصد، فالمقام من مقاصد الزواج أداء حق المعاشرة، إذا كان هذا الحق لا يتأتى إلا بتكميل هذه الشهوة فالسؤال هناك. أما قيود الأفاني نعم سيدي نعم سيدي بين مهيد ونعم سيدي نجيها وقالت نعم يدوم غير القوة الجنسية كما قال أهل السنة والجماعة في الركاب لأنه كإمام ابن القيم الجزية رحمه الله كذاب المعاد مسرق سب النبري في يوم كفلي لك دفتر مقرية جيلة الروح لك دفتر مقرية جيلة في أول هذه الأرواح إلى بلاد الأفراح واللغة إن جاء إنام تيجي بصورة تجيه تجربة في إنام عمر من خيلة لك أنظر من حيث القوة الجنسية ونفعل من جبسة طول خيره كتب الحق يجب الموضوع يوجد كل لطفة خير كل نيونة كل خارج ورشي نيونة بل نرى عليه الصلاة والسلام بناك يا عباد الله أداره فإن الله ما أنزل دارا إلا وأنزل له الشفاء علمه ما علمه وجهله من جهله فلا يحصل يوم الغد خير له وشكاية يجوني فوقه ونوانيه لذن تجيب يوم الغد إسه بمن صار نفسه يوم قوبه ونعب يوم لديه شكاية يجيب يوم رباه وطواه حين أفضل في ماله وما نجد في كله وتنكر كل ميلة تجد ونطق كيف وتنكر تدن جاء إغاء يقول لك تجد ذاك لنيو فوقه فلك وتلو قلت قلت في موه شكاية جلي جلت قلت في موه فلك وتلو قلت قلت في موه طب جرم تبارك وتعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه بما نعلم قربونه نعم قربه يجي قربه كان يحرم عليه شتاري يلي نحرم جيسو قربه حرائي ليون تكاك نحرم يجي قربه شتاري يلي نحرم جيسو قربه ما إمام عليه دهبه حرائي نبطه يجي قربه أنا يقول الله كان مقربه سابسيسا بيجي وانا بي تسته لكي حركه بيجي كدي فأقول وانا عندي بيئة كل جيش كل سنة ربا وانا بيئة صمنا من ويارة من حج كشيء نصير لني بيئة تقول كم كلمة أنا أردت أيضا أردت أن أردت شيء ليهم أن يرجمون بحجه في وقت شيء ليهم أرسلنا بحجه تعمل أنه يقول أنا أردت من بحجه بيهو إذا كان يبين أرضه كما قال الجامع المدونة ولا علماء الحرمين الشريفين الشيخ سمين نجاح ويمكر فإن يسالي إلا يترتب عليه ضرر فجائز أنا قال الله أن أتجلك الضرر يسالي اللون أقول ريما ناكو يموتو فتاك الوحيدو قال إنه نعري ناكي فتاك نيو ضرر نعم قال الله أقول يموتو فتاك يرى يسالي فارمك يموتو فالله تعالى أمنا وحاول السلام عليكم جزاك الله خير الشيء أقدر بيقول هذا رمض ولي نعو وعمل في الغربان كل جولة لي وانو قوة ولا ولي كامير جولة لي أنا ولا في كجولة لو كريد يا الله سبحانه وتعالى قد في الغربان رمض إسلامي يقول أنا يتكري سيدنا للغربان كريد نعم فرغبتي أتذكر إن كان التحضير الصادر من أحضار العبادات والأحادة الشيخ محمود المصري كتابة إن جاء الفرجة يديو الكريك كل سبول كبير جراء على يديو يبتنك نحو ريجي مكة تحضير كما تكون عند قطار إن جاء الفرجة يديو الكريك حاكتير تأتي كتابون ورغيس سبول كتير جولي الزمية لنا في حاجمو أي شفري شجيني سواء لتوناني إفاكاني أسجل من أولي الموحدة سماكي هكذا سماكي ولو هدو بالقرآن جولي الزمية وانا وفقاكم فجأني لك Kalau tidak maka jual dia orang ini mohon harus kah apa ini jual modal terbang jual jemunden, apa yang jemunden hari itu hotel yang terjual jemunden, kalau jual orang tuh rumah kok, kalau orang jual ada salina, orang jual akan jual itu dengan tinggi. Kejadian ini kita harus melakukan korban korban ini boleh. Kita ini di tempat berino, ada jual ini apa korban salina, ada jual jual ada kafir nakuri orang, ada jual jual jual orang jual. Kita ini orang ini berikan kita kurma orang, ada jual jual kasur rumah. Jual ini jual kasur rumah, anda harus kasur negatif. Tuca di riva nel mohanco ne vasche quanta curto altro che devo racco. Ma che sarò un corotone e sarà pugnato, sarà io vado alla forma da cercare di controllare che campionare con Omar, guardi da Eno e sono una cagliata di un Dio attaccati. E giù lei è rosso, ho capito, ma che tu non giù lei è, e anche giù la cava troppo rosso, insomma, non farà là, sai di paura di attaccare, ma la di giù di cava. Quindi veniamo lì, e mi si fa di non corni vuoi lì. Se ho almeno voi che aggiunto oggi più del 14 per giunte, siete le voi, ai cittadini con la mamma quelle altre che mi ha provato, sono credo con me a lavoro e a tutto, però sono una barca caccia nel giallo e non deve vengono e non deve vengono e non deve vengono e non deve vengono. Allora, allora. Grazie, grazie. E allora e va a essere tu hakunna ke Allah subhanahu wa ta'ala kalmi inya wa rakit dirgannu eko inna el ahlu kitab ande kudoni hisle kakai kakai kakai Attenzione, ti si che si circola il vicino, tu me ne hai una barca. Ai giorni di lì, la dormiamo come dici. Fino a se vai. Giorni di lì, quando amo della vita avuto che dava a cellula come la amo con cellula. Siamo poche tassir di lì, di non si ha dell'aria, Allahu ta'ala harrama. La raya kulla ahli al-adiyan illa ahli al-kitab. Bi nafsi al-aya, li'anna raya lahu mafhumun mansub, wa lahu mafhumun mukhala. Mansub kuma kawwai, le'eto niyame ako meyirtiko, kala mo'ana ako ako den niyako matawin niyako, bi nafsi al-aya. Sama si katasri niyame atito. Kodala ko, li sepe nidi, kodisati di peki. Potere un congiurlo e niente di avere ahadu città dirci nasso corana di dite e vedi vedo di venire niente ma è di un cuore ahli di marmire agiva ahadu il alla alla morata di fa ahadu il cavare così se va a fare vuole cosa fare anche là è un abbraccio con lui e è ad esempio tu abbraccio di carriere Kuahul ilhad, karwatajin, bukan itu kubur, almajus. Si Arab lepas itu ya dia dah, kita dah orang hari ini mana buat namanya macam ni. Jangan berhenti. Kalau kita ni cium kubur ni, kalau di rumah dia mana kubur itu, kalau kubur itu yang mana? Kalau kubur itu macam ni. Ma fate sapere che se ne è circo, se ne è tu non andi là quando vuoi mandare dentro Roma con circo, ma poi il cocasso ci chiede. A fate sapere a uomini che lei, gli stava da, sempre di mondi non dire se le arma è caduto il sede. Ora io devo che calmante, ma quando viene il nero. Lei gli incarico a parlare di un padrino che mi ha fatto il certo di tutti i che ha fatto il desiderio di creare una trecca vogliamo la vita a capo e ma che è la casa del balato khalifa mina di Yahudi wa Nassara wa Mursidina wa Majus e ma che è la casa di Bani Zadeh e ma che fa la casa da voi ne lei di circoli e ne del democrazia يخاف ما في خيرك وإلى الديمقراطية وتجد وفجر من حرب يحرب من فجر من ثاني. أولا العلمانية بمعنى حكم الشيعة بنفسها بنفسها وبدون حكم الشيعة بحكم الله تعالى هو العلمانية. كتابي ما في الأول أنا ليه دون الأول في شرك هنا نرلاهن مجوس هنا نرلاهن نور هذه الله هم قرنه ويحسا لديه ونديه سفرك لديه شريع الرجيم وكرديان وقود وكيه وجلكم وإن الحق لكيه وناتك الوصنام تجد الحق لكيه وناتك الوصنام كما قرر الحق لكبهورة تجيب في خطر نكته لكونا الحق لكيه ونزلنا من السماء ماء طهورا إذا شككت في طهارة ماءه أين تأتي هذا الماء إلى أصله الطهارة كان تأتي في أمجوني أبي سألتك أن الله كان الله شريع من شبك فقل إلى الله قال ما قلتم عن الله أخذوا الأصل مكة جاءوا مكتبا أصل ما كان مبنانا وكتبا جاءوا واجبوا أصل ما كان حرفوا نقول كنيا وقولوا بحق بيقين حلوا فلت بقينا في مدرون يعمل كيف قلت أعرفك وكيف يقول لك كل مطاعم من الرسل وعطاوة لغير كما خلصوا فشيطة قولي شبت الشركة لمن يعمل حسيك تعطي عقيدة نحن كل ذلك شبت الشركة رواه الصنم والذين تيهوني بسم الله أنني ما يفعل يعملوا حيث في بسم الله كنت لا أعرف إذا يا عادي إذا أرسلتك ربك المعلم وذكرت عليه اسم الله ووجدت معه غيره كما قبل تقول فإنما صليت على قلبك ولم تصل على غيره. فقلت له يا جنبي يا رب لي قبل شيء وغرمه في مجيء في شرقه لما كتابه فليه بعد يهوى بسم الله شوف ليش عندي لو شنو نعدي كاري وطوحة كاري دواري ما تجي كجامعة لأن فتحتك قبل كثيرا كيف ما تقول شيء اختمارا دفق الاختراعي هناك دفق الاختياري وهناك دفق الاختراعي خمسين تعتري دواري قال بشور كارينا بسم الله هذا يقول يقول في نعمة مزاجي هو يسير كل سلطة عن السلام تأثر إنهم يلتقي فتاني تأثر كأماري نراء أبطي يجود ما ينرى كري هارمانيين فإن واو مريش به أمام بأمام تأثر أبطي يجود ما ينرى كيرتك وحركو نمجي تنتقى نماء قلو يرسي تأثر فتاني يلجوكي أثر كجاب كنهير سهارة هارمي بقائد جي أتنيا ولكو جلعب النماجي شريد بسم الله بسم الله شوق نجي كريمي آلي أسريني لجوكي كي تجي أسري مالي رغوض عجياء وجلوكي أمير أمور كنكم نكم نجي مالي نرى عبد الناشي وتعملين وشيرو قولي نقولين ناشو بسم الله لكبارنا أعنا في نورا ولي ولي في مالي ليقوني هكي أعنا في كري كنونا ويدونا جد أعبنا جوينا سنجل في أصل جيوم فتحار كبر فنجد عجل دمال نعم لما دماغا يسترسو فتاكي كنجلنا بل أصل جيوم لا تكرم مجيبه روح هندام بي أصل جيوم يفعل بيوهيني لا تكرم أصل كل لوكر فتكرم سنانا سعره كنت وصنعه على أصل ما كرمو فتكرم كولوسيو إنسان وواري أسلمكم وحرموا وكام وكذلك يتعبون روح نعمة يبون

على بينهما ان او قبل ان يرسل دبر الذي يقول او هذا الذي يرسل يرسل الذي يقول ذلك او يتابع وضعنا يسوقه على رجل الكثير في شوقه تريدون ان اراك هذه يجعل الله كثير فاسير ومسينا ما كتبه كما وقالت كما كوانا هم كوانا من كبنيا مراوعين فكيفون لهم Kalau kemudian malam itu ada jamu, lalu ada yang kau mengajar kursan Islam. Kalau kau akan mengajar kursan Tauhid dan Islam, hari hari Islam mereka tidak, nama kita kau. Satu nama kita kau tuan mereka juga. Kalau hari Islam kau mengajar, satu di sebelah kita kau naik. Kemarin kita yang datang itu kau lebih dari sel yang di bawah. Hari ini kau mahu rumah di bawah di bawah ini yang tadi di bawah di bawah ini. Hari mahu berjuang bawah di bawah. Yo no voy a ir a un programa de este tipo. en el sabura, le dije, ponga la boca, que ya no por todo la caña, porque yo voy a buscar. Si es el nombre, va a ser un leita de sabura. Como si no me gustaba, se añaba a ningún amai. Cada uno de ahora. El padre, se va a decir, añaba a ningún amai por el mar. Si yo me dejaba mi hijo de tu mamá, la tarde que yo me voy a dar tú. Mi chamame sin crear. O así se trajo de la, yo digo, no me voy a decir, no me voy a decir, no me voy a decir, no me voy a decir, no me voy a decir, la idea di bene non la vedo la di calma. Allora, con il nuovo programma, non so se lo جزاكم الله خيرا على يدك وقد ملاندي وانا خلص في الله وعلى الله قريبا وحفظ يديك يسيب بيته وانا وقت مني منذ وقلت من وانا قد بل يدينا انا حرك اي سلطيه نجوري دولي بنجوري في جوال الإجاب على الجراكو هذا وانا أخذ مصرون على إنه على قطار المسيح والكبيرة على قطار الإسلامية المسيح على قطار المسيح الإسلام يعني كيف أصدر ولا جميلة على الإسلامية شرح سمينا جاكي ومسألة كشرح الممكن مسألة بازار الخطني فرماكي كانوا قفر من اللوري أمات الله ونوارك السفرة في نفسي من نقاع وقال لهم يزال الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن هناك سفرة للنساء في مسجده بل إنما خص للنساء بابا وقال أريد أن أقول ما أصلنا فإن كان الله كان يجولده وبهذه من الرسول نفسه كان يجولده وشامل كما كان عبد الله بن عمر بن الخطاب كما لو تركنا هذا الباب للنساء ابن عمر الى هين يامن فما سيراله ان يلتم الكلام جوده كما لنهاوك من هذا ما يكتن كما كان تقوص ريوكو يقول شبه تماكي مكيك بيك او محاكي هل يقوم مالي مبالي يجي رحل نظر كل الله من نظر زفر كربتنا دوونك وحاكم تأتي لكم كثير تقول أفكار كلاب ونفرح كتور ونشعر كثير من دفن شرق ونال ونرو في جناب نال ونفرح كيف أقول كثير من أفكار مولين وخرج مولين كيف أقول دفن ورمتي كبير ورمتي كما راكي بكاء إبراهيم وآم سبت للذريعة هذه القائدة معروفة إلى الإسلام في الإسلام سبت الرجل بما الله نفع إليه فمن يتقى الله رسلكم ما شك إلى جائب الله رسلكم لا أقول بقرار سيقول سمين كم تقول الله من يعرف إبراهيم وسيد لبريحة جبريكم هاي يوكيدكم من جائد الله فهنا أرضي فإذا أنت لنوكا إذا أنت أكيدا نقوم بولا أقضي تبع قوتنا إذا يغفرني فقال الله وكالا جزاك الله خير هذا يزنني بالمتدس الشيخ الجارة المويد لأن تجيدي هدي بجوري لأنه كان ابن ماندي لو لأن لأكتين مال ونبي ونبي مطلب يلدي إني لادي إني دينا وانا قريت زيارة إقنان لإيدي وانا كون أجل كون بي كون رفيل بنتو نت أجل هو ويبا لا يقول في التفير على رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا فلا مما يقول لو في أقويلة ونحن أقول فيه والقدر شوي أرنا يقول موتك اقتداء صراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم شيخ الإسلام بن تيمية الأولي ناور أهل الكتاب سمعت إمام أحمد بن حنبل إمام مالك إياه بمحض قوله يندفير أهل الكتاب بجمع فرق محض مغلقا من يندفير محض dagan sako jorto ye kon men nyan ne kala ko be ti ni lota e ka ko mak bahar kono de ba be ni ka kono ma ka te dan nan de je yo ki ko mak ran te ka re ko ta te ko ga so di ka te ko ga so e certo per dire che io e io ne costruisco con piccole forme delle parole in alcune vivo a fare il giorno alla mia cuore e la cosa non sa punto chi di me e chi mi la nega come parla o è più di giorni e oggi che se ti dà un pelato non sa che mi va a regalare da mano se lo tanto anche lì l'uomo non può capire quando fa nessuno e per male lavarlo stavo a dire se non la sanca o ieri e avrei niente alcune che le chiedi nostra e ne segnalate e i sapi di ieri vuole andare pure anche se gli altri lo sapi paolo se gli altri lo sapi fare il marco con lo romato un po' perché la loro avanti e io tu così ora stavo giorno moriva da Aaron ma la dire la capo la parola da Aaron ma la cismi ma pure va giorno di fare tutto da Canaci ieri vuole fino a tutti qua quando gli ha toccato anche i versetti come gli occhi con fino a chi sa con essa fino a là si capo e mangiare che voi non lo famo ne iavo con chi indica quando trovi a saburui che trova a hirca a saburui circa la hirca a saburui donna che ne iava che era che ne vorno a ave che ne si mette che ha la mate vi ha che ne ha che ha che ha che vuoi dirmi e se tu ne stima eh? Vieni alla tomba tu ne stima e io sono come te dopo Oppure, a dire, se vado per la canale di scuola a parlare, io non mi dico che mi ha fatto le leggi di un burri con il mio al canale, perché è un po' fumato, è il secondo canale. Ma è caso, è caso di che leggi. Come lo fumato e salto con loro, con il giorno, mi lo volano con una alleandole. Diato una carica di non derga, non potevo quasi dire che era manca. Con un vita e manco di altri mocari di quattro, io mi volevo fare di fatta, un fatto capo. Non li manca la mamma, o vidi anna urlandia da ma a guaggio uu le manca di fatta. Poco qua mi voleva di fu, di me la che cicca cicchi neve, di me la che ieri le cattolini di tu metti mo ha causarito un po' altro mo campo di lì c'è una domanda di poco la prima cara padre si è lì non si è già la mamma si è la cara carrote si è la io si è la mamma si è la io si è la mamma si è la io si è la mamma si è la mamma non come gli occhi non mette non mette se non è stato ammazzato a provare a lato e a scuola io mi ricordo anche da andare a toccare anche il lato io mi ricordo che la cosa che ha ma la tappa di un altro faccia a poco di adesivare e mi racconti da me lo non lo dirmi se non c'è un dire a me o che mi ha pegato o un lato di non con la terra إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. كتب هذا الآخر الله سبحانه وتعالى لكم من جون بهذا المنافق وقول يا أخي يا أخي. نصر لكم هذا الدرع المنافق. أبا يسوع. الله سبحانه وتعالى. كتاب الله سبحانه وتعالى. حبيبتي لو لم أقولها credo lo danni di gol che ho fatto per il campo e da poco scandalo lo che ha anche la gente scandalo che le niente di cui non ha e deve vedere anche tutto che si sia uno che c'è la mare quasi non lo chiedo che è solo io ci dà la Allora, allora c'è il tuo secondo chitarro di certo senso. Come se io con me, con l'auro che dite come nel bimbi una casa con il biondo non stava andare a farlo. E tu mi canti non io? Tanto è una grande essere chitarro di certo. Di noi mai è scala o chi è una grande voce. Ma tu devi essere scegli a tu fare il senso. Diceva Abdullah Abu Zayd ما تبدأت الاحتجاج في آداب الحملة في القرآن تبدأت فيه قرب كل وقت إذا كان يجب أن يكون إن جاني هنا إن لم يكن أقول شيء كان يقول أقول أما بالنسبة من حيث أعراض فارغ العلم أما تقول يهم له الذي كان يقال لك أن الله في القرآن فيه الإخلاص إمام أحمد بن ماجه طلب العلم لا يعقله شيء إذا صلح النية بما في خير إصلاح النية يا إمام بما في أن يكون طلبه للعلم رفع الجهل عن نفسه وعن غيره بما في أراد رمضان لغيره ولكن الأرض رونا حوتي تحكم الكندا في تحكم الكندا أمتني أدري أرشكاتي Jadi kalau masih berlatih karena keberkatan, bukan tahu mungkin ini mengopi bukan tahu kalau maju. Ibu nak di sudah lama, kan ibu nak sendiri. Tiada sesuatu nama taruh. Masih masih tak kenal malam berkaya kalau taruh. Nau masih tinggi nama lagi taruh pada sudah. Bukan itu yang dia. Si orang ini, nasi si orang nau, ramyau di kerjanya lah lagi. Ora sono sicuri che lo tutte caricite che cambia carte di scambio tutti i minimo. Lo tenevamo dalla storia non solo anche marchi, ma lo stava per la terza. Gli ideali a fine il cura fa, a voli umani a fine il suo papà, a voli altri fatti di voglio la nati in lei che ha trattato l'Allah un mara. Domani scala di Roganda. Figlio, tanto parla con forza che capo, qualche cosa, capi uomini, uomini, uomini. Qualche uomini, uomini, uomini, farà con uomini che sta a chiedere. Gosta uomo stato con i rontani. Ma sicuro. Ma non so per il mio canale variato. Ma non poteva. Con un po' di dire la età in me. Cada domanda, con la figlia, ma in cara pareva. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بماشي فكيف أنتم إذا رأيتكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرب فيها الكبير وتتخذ سرة يجري الناس عليها يجري الناس عليها فإذا ولي منها شيء قيل ترك السرة قيل له مثل ذلك يا أبا عبد الرحمن قال إذا كثر قراؤكم وقل فقهاؤكم وكثرت أقوالكم وقل أمناؤكم وطلبت الدنيا بعمى الآخرة وتفك عن غيره كما تريد في جناح السم دي على السجنه فيه تريد يومكم وتركه ولتكري Jangan kau mengalah hujan yang muri itu tadi. Kalau anda berfokus pada muri kau panti, maka dia akan datang. Bagi awak masih kau mengikat dengan hujan, kari kau baru hujan datang, kari kau baru hujan itu, kari kau baru hujan yang jauh ada bersiul. Salah saya tu. Ina itu Al-Quran, wajib ada gaya. Kau gaya. Tetapi Al-Quran. Kalau saya ni, awak ni lah. Macam ni, ada kerjaan apa? Macam apa yang kita kerjakan? Bukan kerja nak pun nak macam ni lepas ni. Ya, bukan siapa pun hal. Tapi ada bukti yang tuh terbaru kerja. Tetapi masih bukti yang orang tuh mereka yang sekarang tuh mereka yang hari boleh. Jadi, anda tidak boleh sekarang bukan kerja. Bukan bukti yang berpura. Siapa yang kerja ni? Siapa yang kira? Esok Tanah beri wakil yang ini, tapi kita belum berkata. Tak sampai diri sih. Ya, karena saya tahu masalah ya Tuhan bukti wa Qur'an roda ikhwan para wajadi hadda saluti syukurlah lah ucap kena wajadi kabuka tamurah sekali hari ala kadu lezi no koko ulah mancaya aku dunia kutama Rusya Ibn Bal kadal terwakil sebe al-Bali ya kurna makhira kawalaro kelana Allah memenakirkan dari awal ma'amadah sisi jisra syukurlah Qur'an يوجد القرآن طيب بكيف يكون يوجد الله يحضر يوجد قدس الأحكام يوجد بلوغ القرآن يوجد رياض الصالحين يوجد أبا بكر مقابل مسلم أبو داود تلميذ نصاري ابن ماجه يوجد مسلم أحمد يوجد مجموعة الله ابن سعيد يدعو فَذَاكَ ثُمَّ ذَلِكَ نَوَّرَ اللَّهُ أَحْلِي لِلْسُسْتِ فَأَوْ رُجُّرْ يَنْقُسِ تَلِمِنَا مَارَ مَنْ هَنْدَكَ الْيُوَاتِ وُنْجَعِ فَأَوْ رَفَيْرُهُ وُنْجَعِ وَأَتِ نَوَّرِ وُنْجَعِ جُرِ مَجُمُوا مَنَوَا وَسُكُمْ شَبِرْ سَفَنْتَ لِهِ مُسْتَقِرَ مَنْقَرْ وَالْحَمَّرُكُمْ لتقول إلى الحكم لرأس ثم نور الله أكفي كيف تقول جانب والبولة الأخرى أن يرى أفرقاء الإيمان إذا كنت على الجانب أن عندي برنامج مملوك كثيري أنا أقول لك أقول لك فتبقى بيننا وبينهم دور الشاشة كما بين المشرق وفر ما أقول

على يقدمه تفسير كلمات في بيان عليه وندله اسمه الشيخ الصفي الرحمن المبارك كفوري ولتحقيقه أصلا كده أحياء كلماته يجب أحصاء الواردة في كثير كلامه كل الوارد لابد في بكرة نفسه يا كيدي نفسه وفهي لهم تشير كريم الرحمن في تصير كلام المنطقة شيخ الرحمن هذا الصافي اتكتنوا حيث التفاصيل اتكتنوا مختصر تصير لما بين الكثير اتكتنوا تصير لما بين الكثير اتكتنوا كل يا الله ما تجاوز البيان للإمام الصباح أو إذا في مدائي الصباح أنت فتاك يا مقود يوان على سيحة كفوتك الأخيرة ثم Tanah dia mengatakan itu kan dua terbuih jawab di kolej belajar mengatakan sebagai tidak. Kau tidak lagi harus buka rumah warna mereka. Ia akan yang apa ia berharap mengatakan. Ia saya saya harus buka rumah dan sampai ini. Karena ini kerja pak mulia tu saya boleh wang ni. Kesal dia. Jangan lewat kamu. Jika itu kerja kerja ni, kalau mahu belajar buka rumah dan sampai itu dah.